بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه، وبعد، أيها المباركون، في لقاء هذا اليوم من برنامجكم ومن دخله كان آمنا، سنتحدث عن يوم عظيم جليل، بل هو أفضل أيام الدنيا، هو يوم النحر. سماه الله جل وعلا في القرآن يوم الحج الأكبر، قال ربنا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وسمي بيوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال التي شرع للحجاج أن يأتوا بها في ذلك اليوم العظيم. هذا اليوم هو عيد الأضحى، أحد عيدي أهل الإسلام التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم أن قدم المدينة، فوجد لأهلها أياما يلعبون فيها، فقال: قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم النحر يوم عظيم جليل، سنتبع فيه ما كان منه صلى الله عليه وسلم فيه، ومن ذلك التتبع تكون العظات والفوائد والعبر. أقبل صلى الله عليه وسلم من مزدلفة يوم النحر وقد أردف الفضل بن عباس، فأتى جمرة العقبة ولم يبدأ بشيء قبلها، فرماها بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه، جاعلا منا عن يمينه ومكة عن يساره، فرمى الجمرة بسبع حصيات، ثم أتى صلى الله عليه وسلم المنحر ونحر هديه، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه من الهدي 100 ناقة قدم بها من المدينة، وأشرك عليا معه، لأن علي رضي الله عنه كان في اليمن، فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم غاد إلى الحج أحرم ونوى أن تكون حجته كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا أحرم قارنا، وهي الحجة التي اختارها الله لنبيه. فأتى صلى الله عليه وسلم المنحر ونحر 63 بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تزدحم وهي نياق ليفري أوداجها ويهرق دماءها، تزدحم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال العلماء: أيها المؤمن، تأمل هذه نياق، ترى المدية في يده وتتسابق إليه، فكيف بغيرها من أتباعه وأمته صلوات الله وسلامه عليه. فمحبته عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره ولزوم سنته والدفاع عن دينه من أعظم القربات وأجلها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. نحر 63 بيده وترك لعلي ما بقي، فنحر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه 37 بدنة بيده، فأتم 100. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من النحر أتى إلى الحلاق، وورد في بعض الروايات أن اسمه معمر، ومكث صلى الله عليه وسلم بين يدي الحلاق، فوقف الحلاق على رأسه وبيده الموسى وأخذ يحلق، فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلاطفه، فقال: يا معمر، لقد أمكنك الله، يعني مكن الله لك، بين يديك رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم والموسى بيدك. فقال معمر: لله الفضل والمنة. فحلق رأسه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه شعره ففرقه بين الناس، وورد أنه استأثر هو بشعر الناصية، ففرقه على الناس يتبركون بشعره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. فتسابق الناس على شعره صلوات الله وسلامه عليه، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الرمي ومن النحر ومن الحلق أتى بيته فحل من أحرامه، فطيبته عائشة رضي الله عنه وأرضاه لحله قبل أن يطوف بالبيت، كما طيبته في المدينة لإحرامه قبل أن يهل بالحج. فأتى صلى الله عليه وسلم مكة وطاف طواف الإفاضة كما مر معنا ضحى يوم النحر، ثم قفل راجعا صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة وصلى إلى منى وصلى بها الظهر، وقيل إنه صلى بالناس في مكة ثم أعاد وصلى الظهر في منى. في كل خبر صحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم مكث هو الإمام العظيم للناس يسألونه، وفي تلك الحجة الناس لا يدرون من عظيم فرحتهم بأنهم يحجون وبين ظهرانيهم رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المفتين، فيردون إليه في منى يسألونه، فهذا يقول يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق، وهذا يقول حلقت قبل أن أنحر، وهذا يقول طفت قبل، وهذا يقول، حتى ورد أن سائلا قال له سعيت قبل أن أطوف. في كل ذلك كان يقول وهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: لا حرج لا حرج لا حرج، افعل ولا حرج، إنما الحرج على من اقتطع عرض أو دم امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم. يبين ما الحرج الحقيقي الذي ينبغي أن يتحرج الإنسان منه، أعراض الناس، أموالهم، دماؤهم، هذه التي يفر الإنسان منها. هذا كله كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. فأنت ترى أن نبيك عليه الصلاة والسلام في يوم النحر رمى وحلق ونحر قبله وطاف، وهي أربعة أنساك لا تكون مجتمعة إلا في يوم النحر، ولهذا سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر. على الجانب الآخر، من لم يكتب الله له الحج من المسلمين شرع الله جل وعلا لهم الأضاحي، ففي حقهم ذلك اليوم عيد، لا يجوز لهم أن يفطروا فيه لأنهم في ضيافة الله، لأنهم في ضيافة الله. فالحجاج يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر هديهم، وأهل الأمصار الذين لم يكتب لهم الحج يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر أضاحيهم. ما الفرق بين الأضحية والنحر؟ يجتمعان أن الأضاحي ما الفرق بين الأضاحي والهدايا؟ الفرق بين الهدايا والأضاحي أنهما يجتمعان في أنهما كلاهما قرب إلى الله، لكن الهدي ما يساق إلى البيت تعظيما لله نذرا أو تطوعا أو جبرا، وهو في كل أحواله لا يذبح إلا في منى في الحرم. أما الأضاحي فيراد بها التقرب إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، لكنها تذبح في مكانك، في مصرك، في دارك، في وطنك الذي تعيش فيه، بخلاف الهدي فإنه لا يذبح إلا في مكة. والأضاحي والهدايا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، ولا يجزئ فيهما إلا الجذع من الضأن، والثني من المعز، والثني من البقر، والثني من الإبل، على اختلاف بين علماء في أيها أفضل. والصواب أن يقال إنه في الهدايا الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة، فمن قرب إلى الله جل وعلا بدنة كاملة كهدي أفضل ممن قرب بقرة، وكذلك من قرب بقرة أفضل ممن قرب ضأن. أما في الأضاحي فقد قال الجمهور بهذا، وقال مالك رحمه الله إن الأضاحي التي تذبح في الأمصار الأفضل فيها الضأن، وهذا عندنا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك سنية بقائه في المدينة لا يضحي إلا بالضأن، وقد قال مالك لو كان هناك خير من الضأن لفدى الله جل وعلا به إسماعيل، والله جل وعلا يقول وفديناه بذبح عظيم. والمقصود أن التضحية بالكبش بالضأن هو أفضل من التضحية بالإبل على قول مالك خلافا للجمهور. أما في الهدايا فقد حررنا وبينا أن التضحية بالإبل ثم البقر ثم الضأن ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة. تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وعند مباشرة ذبحها الأولى والأفضل أن المرأة يباشر الأضحية بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأكملهم باشر ذلك بنفسه وقال اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما في الخبر الصحيح. فإن لم يكن الرجل ممن يحسنون التذكية فلا أقل من أن يشهد نحر أضحيته، فلا أقل من أن يشهد نحر أضحيته، وهذا أكمل. وبعض الناس ربما يغيب عنه أن يفقه ما المراد من إراقة الدماء. المراد التقرب إلى الله، فإطعام أهلك وإطعام الفقراء والهدايا لقرابتك هذا تبع وليس استقلالا، وإلا لو قدر أن إنسانا ضحى ولم يأكل منها شيئا وتركها فقد ضحى، لأن المقصود إراقة الدماء، والله جل وعلا لا يتقرب له في يوم النحر بشيء أعظم من إراقة الدماء. وقد مر معنا ونحن نبين قضية ما الطريقة المثلى في معرفة أفاضل الأعمال في أن الإنسان يفقه أن ما ناسب الوقت والحال، فما ناسب الوقت والحال لا يكون شيء يوم النحر أعظم قربة إلى الله جل وعلا من إراقة الدماء. ولهذا قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهذا أمر ينبغي أن يستصحبه المرء. وحسن من المرء المؤمن أن يأتي بالأضحية قبلها بأيام، قبل العيد بأيام، فيراها أهل بيته ويعرفون أن هذه شعائر من شعائر الله نشأ عليها الصالحون وتقلدها من قبل المتقون ومضى عليها عباد الله المؤمنون. فدى الله جل وعلا أبانا إسماعيل بهذا الذبح، فنحن فيه تبع، وفعله من قبل سيد الخلق وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وربما أيها المبارك يوافق أنه يكون لديك عقيقة في وقت الأضاحي، يعني أحد الناس رزق بابن في الثالث من شهر ذي الحجة، فعقيقته وسابعه يكون في اليوم العاشر. هنا تجزئ الأضحية عن العقيقة، هنا تجزئ الأضحية عن العقيقة، فتندرج العقيقة في الأضحية، تندرج العقيقة في الأضحية، ويكفي واحدة منهما وينوي بها أضحية أكمل، لأن الأضاحية أكمل من العقيقة. هذا كله ما يمكن أن يصنعه المؤمن يوم النحر، على أن الذبح ماض في أيام التشريق وسيأتي الحديث عنها، لكن هذا هو يوم عيد الأضحى الذي شرعه الله جل وعلا لنا. وإدخال الفرح والسرور على الأهل فيه قربة، لأن بعض الناس يظن أن الفرح والسرور مختص بعيد الفطر، وهذا خلاف الصواب. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما غنت الجاريتان دعهما فإننا في يوم عيد، هذا كان في عيد الأضحى ولم يكن في عيد الفطر. وهذا يدلك على أن في الدين فسحة عظيمة جليلة، والعبد ينبغي أن يكون بحق عبدا لله، تحكمه النصوص ولا يحكمها، فهو في ربقة النصوص تحكمه العادات التقاليد الأعراف، أهلا بها وسهلا إن وافقت الشرع، أما إن صادمت الشرع فلا يقدم إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أن يقال أيها المباركون عن يوم النحر، أشرف الأيام وأعظمها عند الله، الذي جمع الله جل وعلا فيه الكثير من المناسك للحجاج، وشرع فيه لأهل الأمصار أن يضحوا عملا بقوله تبارك وتعالى وصلي ربك وانحر، ومضيا على سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أن نشير إلى مسألة فقهية صرفة، وهي أن البراء بن عازب رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي. وما كان أكثر من ذلك عاهة فمن باب أولى أنه لا يجزي. وكلما استحسن الإنسان أضحيته واستثمنها وكانت أنفع، كان ذلك أقرب إلى ربه تبارك وتعالى، وأدل فقها على أن المرء يفقه أن هذه الأضاحي شرعها الله لنا لنتقرب به تبارك وتعالى، لنتقرب إليه تبارك وتعالى، على الله يمحو بإراقة الدماء خطايانا ويغفر لنا زللنا وما كان منا، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على